فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو القلب التقي النقي لا غل فيه ولا بغض ولا حقد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الله جل في علاه اصطفى الناس على ما في قلوبهم، وفاوت بين درجات الناس ومراتب الناس على ما في قلوبهم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن مراتب الناس على القلوب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا التقوى هنا، وقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. السلام عليكم، الصوت مسموع ولا مش مسموع؟ السلام عليكم، الصوت مسموع نكمل ولا غير مسموع؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن الصوت مسموع صحيح؟ الحمد لله. قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. فالقلب السليم هو القلب التقي النقي، وعلى إثره يصطفي الله جل في علاه عباده. وفي سنن الدارمية عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: نظر الله جل في علاه إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ونظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والقلب السليم هو القلب الذي امتلأ توحيدا لله جل في علاه، والمرء بتوحيده نجاته وأمنه وهدايته مرهونة بالتوحيد وكمال التوحيد. قال الله جل في علاه في كتابه المجيد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. قال الله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ وهذه أيضا فيها السياق كما قلنا بأن السياق من المفسرات، فهذه أيضا تراها ظاهرة جدا في تفسير القلب السليم هو الذي سلم من الشرك ومن أدواء الشرك، وإلا فالشرك داء عضال من المهلكات، بل هو أعظم المهلكات وهو أعظم الموبقات. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر من الشرك بالله هي أعلى الموبقات. الشرك بالله أعلى الموبقات، فأعلى الموبقات الشرك بالله جل في علاه. قال الله جل في علاه: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، إذ قال لأبيه فيها دلالة على أنه ابتدأ بالأقرب، والأقربون أولى بالمعروف، وهو الأولى بالنصح وبالإرشاد. ولذلك إبراهيم قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان، الشيطان كان للرحمن عصيا. إذ قال لأبيه، ابتدأ بهم: والأقربون أولى بالمعروف. وقد قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فابتدأ بابنته وعمته وعمه. لما قال يا عباس: لا أملك لك من الله شيئا، خذ من مالي ما شئت، سلني من مالي ما شئت. يا فاطمة بنت محمد: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة النبي: لا أغني عنك من الله شيئا. فهنا إبراهيم عليه السلام ابتدأ بأبيه، وحتى لما دعا لأبيه، فابتدأ بأبيه وقال: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. إنكارا، وهذا الاستفهام استفهام إنكاري، استفهام يحوي تحته التقريع والتوبيخ. كيف تعبدون أصناما لا تملك نفعا ولا ضرا، لا تسمع ولا تتكلم، ماذا تعبدون؟ هذا استفهام كما قلنا لا يريد به الإجابة، هذا استفهام في التوبيخ والتقريع، وبخهم على عبادة الأصنام، عبادة غير الله، عبادة ما ما ما ما لا ما لا ما ما لا يملك نفعا ولا ضرا. والذي يدلك على أن هذا الاستفهام أراد به إبراهيم عليه السلام التوبيخ والتقريع، قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. وهنا في قول أئفكا أي أتأفكون إفكا، أتأفكون إفكا، تختلقون كذبا، تعبدون من دون الله جل في علام لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. الخالق الرازق المدبر هو الله جل في علام، ما خلقوا ولا رزقوا ولا أجابوا. كيف بعض الإيش حتى الكلام لا يتبين؟ أعيد الكلام مرة ثانية، ما فيها نعم. قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، يعني تخلقون إفكا، تأفكون إفكا، تعبدون دون الله جل وعلا من لا يملك لكم ضرا ولا نفع، من لم يخلق ولا يرزق ولا يسمع النجوى ولا الدعوات، فكيف تشركون برب الأرض والسماوات؟ نعم أنا عانيت حتى دخلت، نعم أنا عانيت جدا حتى دخلت. طيب هل تريدون أن يكون على الفيس أيضا؟ سأفعل إن شاء الله، لو تريدون على الفيس قولي لي وأدخل بإذن الله. قال أئفكا آلهة دون الله تريدون، أتعبدون من دون الله جل في علاه، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ يعني كيف تظنون عندما تلاقون ربكم يوم القيامة وأنتم ماثلون بين يديه ويراجعكم في الشرك الذي أشركتموه، أشركتم به، عبدتم معه غيره سبحانه وجل في علاه، فما ظنكم إذا أن يصنع بكم؟ حاضر إن شاء الله، حاضر سأفعل، حاضر حاضر. أناس أناس يا أناس، استفهام لكنه استفهام كما قلت استفهام إنكاري، والأصل فيه التوبيخ والتقريع، نعم، والمعاتبة، كيف تعبدون من لا يملك لكم رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون لكم خيرا ولا نفعا ولا ضرا. لذلك عقب قال عليكم السلام عليكم، قال فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، يعني كيف تظنون بالله حين تقفون بين يدي الجبار وهو سائلكم عما تفعلون. وقد قال قد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ رجل من أهل النار فيقول له أرأيت لو كنت ممتلكا السماوات والأراضين فضة ذهبا أو فضة أكنت مفتديا بها، أكنت مفتديا بها يعني من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. فيقول الله جل وعلا طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، طلبت أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فهنا إبراهيم عليه السلام يعني يخوفهم بعدما قرع وبعدما وبخ على ما يفعلون، فهو يخوفهم ويرعب قلوبهم، فيقول لهم أما تعلمون ما ينتظركم عند ربكم؟ فما ظنكم بما سيفعل الله بكم وأنتم تشركون به ما لم ينزل لكم عليكم به سلطانا؟ قال الله تعالى أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم، فنظر فما ظنكم برب العالمين، كما قلنا أيضا فيه إرعاب لهم، يعني كيف تظنون كيف يفعل بكم الله جل في علا؟ فنظر نظرة في النجوم، بعض المفسرين قال فيها في هذه المسألة قولان، فنظر نظرة في النجوم فقال أنه نظر في علم النجوم وكان القوم يتعاطون علم النجوم، فأراد أن يشاكلهم من أجل أن يؤثر عليهم، أراد أن يشاكلهم من أجل أن يؤثر عليهم، فنظر نظرة في النجوم أي يعني هم يتعاطون علم النجوم فأوهمهم أنه يتعاطى العلم مثل ما يتعاطونهم علم النجوم. وهذا دفعا يدفعون، هذا دفعا هذا دفعا لهم حتى لا ينكروا عليه. ولأنه لما نظر فوجد نجما طالعا فأوهمهم وقال إني مريض غدا. والقول الثاني أنه نظر في النجوم لا في علم النجوم، نظر في النجوم لا في علم النجوم. وكان المقصود له في ذلك أنهم كانوا في الغد عندهم عيد فأراد أن يتخلف عنهم لأنهم كانوا يذبحون الأصنافين لا الفيس بدأ من خمس دقائق أنا اشتغلت صوتا لا صورة صوتا أناس يا أناس تشغلون أنتم كده. طيب لحظة، أنت دخلت على أي صفحة؟ صفحة من فوتس قول في قول لا جلت ولا أيف كان آلية دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم كما قلنا كأنه أوهمهم أنه يتعلم علم النجوم كما أنهم كانوا يتعاطون علم النجوم. وقيل هو نظر للنجوم فقط لإيهاما لهم، وكان المقصود من ذلك أراد أن يتخلف عنهم لأنهم كانوا يذبحون لأصنامهم في عيدهم وكان اليوم في الغد عيد لهم. وقيل هو نظر للنجوم فقط لإيهاما، فأراد بذلك أن يفوت منهم في هذا الباب، لكنه أوهمهم عندما نظر إلى النجوم. وكان المقصود أيضا لأن الله تعالى أعطاه الحج عليهم، عليكم السلام وبركاته، الله جل في علاه أعطاه الحج عليهم من أجل أن يكون عند المناظرة عنده القوة في هذا الباب، عليكم السلام وبركاته. المكسر غير متعطل، أنا بس تعبت جدا عبال ما دخلت، المكسر غير معطل لكن أنا تعبت عبال ما دخلت. لو أردتم الفيس صورة ممكن نجعله صورة، لو أردتم الفيس صورة ممكن نجعله صورة. عامة هنا فقال إني سقيم فنظر نظرة في النجوم، قال إبراهيم عليه السلام في ذلك حتى يذهبوا عنه لأنهم كانوا كما قلنا لعيدهم ويجهزون لعيدهم، نعم، فإنه قد أزف خروجهم إلى هذا العيد، فهو أحب أن يختري بآلهتهم ويكيد لهم وأيضا ألا يجتمع معهم وهم يذبحون لأصنامهم. فلما قال لهم إني سقيم تولوا عنه مدبرين لأنهم يعتقدون ذلك، ونظر إلى نجم ونجم قد طلع. طيب حاضر إن شاء الله، حاضر نجم قد طلع فقال إني سقيم غدا، إني مريض غدا. فلما قال ذلك إني سقيم غدا، إني مريض غدا، حيا هلا بكم، إني مريض غدا، فابتعدوا عنه، لذلك قال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. وهذا الذي أراده، هو أراد بذلك لأمرين، الأمر الأول هو أنه أراد أن يقترب آلهتهم ويكيد لهم كما فعل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا في هذا الباب ألا يشاركهم ما يقعون فيه من الشرك والذبح لأصنامهم، قال إني سقيم. وهذا الحق أن علماءنا يقولون بأن هذه التي قال فيها النبي إبراهيم عليه السلام إني كذبت لما استشفعوا به، قال إني كذبت في حق الله ثلاث كذبات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، الله يحفظكم جميعا يا رب. في خلاص دخلوا، حتى دخلوا على الفيس الآن وهو شغال. قال إني سقيم، وهذا من معاريض الكلام. قال بعض العلماء أن المعنى هنا سأسقم غدا، كأنه أوحى إلي أنه سيقع فيه المرض لذلك إذا طلع نجم كذا، فلما طلع نجم كان هذا هو عملهم. ماشي، جزاكم الله خير. هات الخبير الثاني عشان يعني. فقال إني سقيم، والثاني إني سقيم القلب عليكم لأنكم عبدتم الأصنام من دون الله جل في علاه، فقلبي عليكم يحمل عليكم. وهذا كما قلنا لا يمكن أن يكون هذا الذي يفهمونه، لذلك قلنا بأن هذه من المعاريض التي أراد بها أراد أن يؤثر عليهم بها. وكما قلنا أنه له هدف أسمى من ذلك، المناظرة لهم، وأيضا أراد الكيد بأصنامهم أو الكيد لأصنامهم. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. قال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم. فتولوا عنه مدبرين، وهذا الذي أراده، وهو أراد ذلك، هو ما أراد إلا ذلك، أراد ذلك حتى لا يختلط معهم فيما يقعون فيه من الإثم، لأنهم جهزوا الطعام من أجل الأصنام التي يعبدونها من دون الله جل في علاه في يوم عيدهم، وما أراد المشاركة معهم. لكنه عليكم السلام كاتب أراد عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى التسليمات، أراد أن يكيد لأصنامهم، وكان له ما أراد. فتولوا عنه مدبرين، وقد قال علماء اللغة أنه يقال، العرب تقول أنه نظر في النجوم، أي تدبر وتفكر في أمره. أنس، أنا بس سأنهي البث عشان يكون صورة، أعتذر لكم. من المعاريض أوهمهم بشيء، لأنه كان أراد أن يكيد لأصنامهم، أراد أن يخرج فلا يختلط معهم على ما يفعلون بما جهزوا الأطعمة وذبحوا ذبائح من أجل أصنامهم شركا بالله جل في علاه. وإبراهيم عليه السلام كان قد أنكر عليهم ذلك، قال الله جل في علاه فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. وبعض العلماء قد أول هذا فنظر نظرة، أنه نظر يتفكر ويتدبر، وهم يحسبون أنه نظر نظرة الاعتقاد التي يعتقدونها، فكان هذا إيهاما لهم، كان هذا إيهاما لهم. عليكم السلام وبركاته. قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم، يعني مال إلى آلهتهم. قال فراغ إلى آلهتهم، قال ألا تأكلون، توبيخا وتقريعا. أجندات عشان أعليه. كأنه يقول كان اثنين. لا اله الا الله. كمان؟ اه اعتقد واحد تاني بس. او خلاص خلاص خلاص يا ناس كده. جزاكم الله خير. الله يرضى عنكم يا رب. الله يرضى عنكم. اذا قال الله تعالى فراغ الى الهتين مال الى الهتين فقال الا تاكلون. وهنا فيه كما قلنا التقريع والتوبيخ وبيان انهم لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يسمعون ولا يتكلمون ولا يجيبون من دعاهم فكيف يعبدون كيف. وهذه دلاله واضحه جدا انه لا يعبد الا من تمت له مظاهر الربوبيه كما بين الله جل في علاه واقام الحج على الجميع باقامه مظاهر الربوبيه بأسرها. فقال هذا الذي يستحق أن يكون ربا ويستحق أن يكون إلها الذي خلق ورزق وأعطى ومنع وأحيا ومات هو المستحق للعبادة سبحانه جل في علاه. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات سنتين في ذات الله وهي قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله في سارة هي أختي. وهذا حتى في ذلك لم يكن كذبا يعني حتى في هذا لم يكن كذبا. رب يرضى عنكم جزاكم الله عنا كل خير أحسن الله إليكم. نعم. وهذا ليس من باب الكذب كما قلنا ولا يمكن أن يكون كذبا فكله من المعاريض في الكلام لأنه لما قال إني مريض إني سقيم لما قال إني سقيم قال بعض العلماء قصد بذلك مريض القلب عليكم على ما فعلتم وأنكم اختلقتم آلهة من دون الله جل في علا لا ينفعون لا يضرون لا يخلقون لا يعطون لا يمنعون فكيف تعبدون من دون الله جل في علا من لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وجعل ينظر في السماء ولذلك هم أراد النفر منهم أن ينفروا منه ف أراد أن يفروا منه أيضا لأنه كما قلت ما أراد الخلطة معهم وهم يصنعون طعاما لآلهتهم التي يعبدونها من دون الله جل في علاه. فلما تولوا عنه يعني ذهب ففعل ما فعل بأصنامهم لما كسرها. ولذلك قال الله تعالى فتولوا عنه مدبرين أي ذهب إليها بعدما خرجوا في سرعة واختفاء ذهب يقبح ويقرع آلهتهم فقال ألا تأكلون. وهم كانوا قد وضعوا بين أيديهم طعاما تبركا وهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام وكان لآلهتهم وهذا. ولذلك قلنا كل نذر أو ذبح لغير الله جل في علاه فهو حرام ولا يؤكل. فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. وهنا يظهر بأنهم لا يستحقون الإلهية لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله جل في علاه لا يستحقون ليست لهم القوة ولا الربوبية حتى نقول أنهم يستحقون العبادة من دون الله جل في علاه أو أنهم يشاركون الله في الخلق أو العطاء أو المنع أو في الكون يدبرون الكون مع الله جل في علاه أو يكونون يعني من المظاهرين أو يكونون على شرك وهم لا يملكون شيئا. قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين بعدما قرعهم ووبخهم وبين أنهم ليس لهم من الربوبية من شيء. قال الله تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين يعني ضربهم ضربا حتى كسر هذه الأصنام بقوة باليمين هنا لأن اليمين أقوى من الشمال أو باليمين يقصد بها القوة ولا خلاف بين الاثنين حياكم الله جميعا. فأقبلوا إليه يزفون وقرئت يزفون يعني يسرعون. فأقبلوا إليه مهرولين مسرعين شوف انظر ينصرون آلهتكم. والحق أنهم ينصرون أنفسهم لأن المسألة عندهم في اتباع الهوى هم يتبعون الهوى في هذا الباب والله لم ينزل عليهم سلطانا في شركهم بربهم جل في علا. عليكم السلام وبركاته. فأقبلوا إليه يزفون وقرئت يزفون أي جاءوا إليه معاتبة ومراجعة وعقابا أيضا وانتقاما لآلهتهم مسرعين مهرولين إليه. نعم ربي فيه دلالة واضحة جدا على أن الذي لا يتكلم هذه من صفات النقص. هذه دلالة واضحة جدا في الرد على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية بأسرهم. نعم. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون. هنا إنكار الإنكار العظيم الذي جاء من إبراهيم عليه السلام ليؤسس أساسا أن العبادة لا تكون إلا من الله الواحد الأحد سبحانه وجل. العبادة لا تكون إلا لله الواحد الأحد سبحانه وجل جل في علاه. يا رب أمين يا رب. اللهم أمين. الله يحفظكم من كل سوء يا رب. جزاكم الله خير. قال أتعبدون ما تنحتون أي تعبدون من دون الله جل في علاه أصناما أنتم تنحتونها. أنتم تنحتونها لا يطعمون لا يشربون لا يتكلمون لا يسمعون لا يجيبون لا يملكون نفعا ولا ضرا. فكيف يكون الأمر لكم في عبادة من دون الله جل في علاه؟ والله الذي خلق ورزق وأعطى ومنع سبحانه جل في علاه ومنح وهو الذي فوق عرشه يرفع من يشاء ويخفض من يشاء يعطي من يشاء ويمنع من يشاء يذل من يشاء ويعز من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. فكان إنكارا عظيما من إبراهيم عليه السلام لهؤلاء الذين كفروا واختلقوا آلهة من دون الله جل في علاه. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون يحتمل أن تكون ما هنا مصدرية فيكون تقدير الكلام خلقكم وعملكم يعني هذا عملكم خلقه الله جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته. ويحتمل أيضا أن تكون بمعنى الذي يعني والله خلقكم والذي تعملونه أيضا خلقه الله جل في علاه. والحق بأنهما متلازمان والقول الأول هو الأظهر كما في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه إن الله خلق كل صانع وصنعته. إن الله خلق كل صانع وصنعته. فهنا قال لهم منكرا أتعبدون من دون الله جل في علاه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا خلق ولا رزق ولا أعطى ولا منع ولا ينطق ولا يتكلم ولا يرى ولا يجيب الدعاء. كيف يكون ربا والله هو الذي خلقكم ورزقكم وأعطاكم ومنعكم وأحياكم ويميتكم ويبعثكم بعد الموت سبحانه جل في علاه. والله خلقكم وما تعملون. شوفوا ثمرة ونتاج عملكم الله خلقه سبحانه وجل في علاه. هذا مخلوق لله. السيارة التي يصنعها الإنسان مخلوقة لله جل في علاه. الحديد الذي به الصناعة خلقه الله جل في علاه وأنزله الله جل في علاه. العقل الذي خطط كيف تكون السيارة على هذه المركب يكون على هذه اللفائف التي تدور بها هذا من الله جل في علاه. فهذا كله سبحانه ربي العظيم بيان يبين لهم أن الذي خلق ورزق وأعطى ومنع هو الله جل في علاه. فلا يصح أن تعبدوا مع الله من لم يخلق ولا يرزق. فإن الله هو المستحق للعبادة سبحانه جل في علاه. ولذلك أنكر عليهم وقال كيف تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. نعم. نقف عند هذه الآية لأنه بعد ذلك قالوا ابن أرادوا الانتقام وسنرى كيف أن الله جل في علاه لا يضيع أولياءه. إنه نافح من أجل التوحيد. إنه كان أمة وحده يدعو الناس لجميع توحيد الله جل في علاه وعرض أبا وعرض قومه على عبادة الأصنام. كان أمة وحده وكما قال الله جل في علاه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. فلذلك أرادوا الانتقام منه وسنرى كيف فعل الله به عندما أراد القوم الانتقام ممن قام براية التوحيد ورفعها وحده ولا معين له ولا ظهير وحده. كيف أن الله نصره على قومه بأسرهم كما قلنا في الأمس يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وعلى قدر البلاغ تكون العصمة. الفوائد المستنبطة: التعريض مندوح عن الكذب وإن سمي كذبا. وهذا طبعا التعريض لا يكون إلا لمصلحة يعني هناك داعي دعا إلى التعريض. وجوب تسفيه من أشرك بالله جل في علاه وتسفيه أحلامه، لكن هذه أيضا مقتضاها على المصلحة. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ المعارضة بالحجة، المعارضة بالحجة. ولذلك هو قال أتعبدون من دون الله، أتعبدون ما تنحتون، وكانه قال أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وأقام الحجة عليهم في ذلك، أقام الحجة عليهم في ذلك. وهذا ما قاله علماؤنا بأنه لابد أن تدعو بالموعظة الحسنة وأن تدعو بالحجة والبيان. هكذا بيّن الله الرحمن في كتابه القرآن أنه لم ينزل سلطانا لمن كفر به، وقد بيّن لهم الحجة والبرهان وأنزل عليهم الحجة والبراهين من أجل أن من أجل إقامة الحجة، من أجل الهداية والرحمة لهم. فإن أبوا على الله جل فعلا تكون قد يعني أقيمت عليهم الحجة، ولا حجة لهم عند الله جل فعلا، فما يبقى لهم إلا الحساب والعقاب الأليم والعذاب الوخيم. نعم. طيب نحن الآن في كتاب اللعان، وأنا سأحاول إن شاء الله أن أختصر بعض الفروع لهذا الباب لأننا أطلنا فيه أيضا المقام، وهذا كله تمرين لطلبة العلم. نختم الليلة إن شاء الله الكلام على